الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 34 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا في باب عشرة النساء عن مسألة التسوية في القسم بين الزوجات، وانتهينا إلى مسألة كيفية القسم. والمؤلف رحمه الله ذكر أن صفة القسم أو كيفية القسم أن يكون ليلة وليلة، ثم قال رحمه الله: إلا أن يرضين بأكثر من ذلك، بمعنى أنه لو رضيت الزوجات أن يكون لكل زوجة ليلتان أو ثلاث ليال أو أربع ليال، فهذا إذا كان برضاهن فهو صحيح، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون هناك رضا من جميع الزوجات بهذا القسم على هذه الكيفية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما بنى بها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، فأقام عندها ثلاث ليال، فسألته أن يقيم عندها سبعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سبعت لك سبعت لبقية نسائه. وهذا دليل على أنه إذا كان هناك رضا من بقية الزوجات بكيفية القسم بأن يكون أكثر من ليلة، بأن يكون لكل زوجة مثلا كما قلنا ليلتان أو نحو هذا، فلا بأس بذلك، لأن الحق لهن، فإذا رضينا بذلك فإنه يكون صحيحا وجائزا. ثم ذكر مؤلف مسألة وقت القسم أو وقت المبيت، فيقول المؤلف: وعماد القسم الليل. طبعا هذا عند غالب الناس أن وقت المبيت هو وقت الليل، لأن وقت النهار هو وقت الكسب ووقت المعاش ووقت السعي في الأرزاق ونحو هذا، وأما وقت الليل فهو وقت السكن ووقت المبيت ونحو هذا. لكن لو كان لبعض الناس أو كان حال بعض الناس أن وقت الكسب عنده هو وقت الليل ووقت السكن ووقت المبيت هو وقت النهار، فيكون وقت القسم هو وقت النهار، بمعنى أنه لو اختلف الحال كان يكون شخص مثلا يعمل في مثلا حراسة أو أمن أو نحو هذا ويكون عمله في الليل فقط، فإنه يكون فإن وقت القسم يكون بالنهار. يقول المؤلف رحمه الله: وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كحارس والنهار يدخل تبعا. وهذا واضح، بمعنى أنه لو كما ذكرنا قبل قليل أن وقت القسم هو بالليل، فإن اليوم الذي يكون تاليا لهذه الليلة هو تابع لها، ولذلك يقال مثلا ليلة السبت والسبت هو بعدها، فيكون تابعا لها. وتقول عائشة، ذكر المؤلف قصة عائشة رضي الله عنها لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قبض نهارا. ومعلوم أن سودة رضي الله عنها أم المؤمنين قد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، يقول: قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، لا فرق بين المسلمة والذمية إذا كانت زوجة له، يعني نقصد أنها من أهل الكتاب، فالقسم بينهن واحد. ويقول المؤلف: ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال، رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه. ثم قال المؤلف: ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة. يعني لو كانت الليلة للزوجة الأولى فلا يجوز له أن يدخل في هذه الليلة لغيرها من الزوجات، بل عليه وجوبا أن يبقى عند زوجته الأولى التي لها الليلة، الزوجة التي لها الليلة، إلا لضرورة. الضرورة كما قال المؤلف هنا أن يكون هناك شيء يستدعي وجوده، كمثلا خطر أو مرض أو نحو هذا، فنقول لا بأس أن يحضر لهذا الأمر ويأتي لمعالجة ما حصل فنقول دخوله هنا لا حرج فيه ما دام أنه دخل لضرورة فلا حرج في ذلك. أما بالنسبة للنهار وقلنا قبل قليل إن النهار يتبع الليلة السابقة له، فإذا كانت هذه الليلة لإحدى زوجاته ونقول مثلا إنها للزوجة الأولى فنقول إن النهار يكون أيضا لها، فيقول المؤلف إنه لا يدخل في نهار ذلك اليوم الذي هو تابع لتلك الليلة إلا لصاحبة تلك الليلة، فلا يجوز له أن يدخل في النهار لغيرها لغير صاحبة الليلة إلا لحاجة، كما ذلك المؤلف يقول المؤلف وفي نهارها يعني في نهار تلك الليلة لا يجوز له أن يدخل إلا لحاجة، يقول المؤلف كعيادة يعني كزيارة لها إن كانت مريضة وسؤال عن أمر يحتاج إليه. يقول المؤلف إن لم يلبث لم يقضي يعني لها ليلة أخرى أو يوما بدل هذا اليوم لأنه زمن يسير. ثم ذكر المؤلف تتمة لهذه المسألة وهي متى يلزمه قضاء تلك الليلة أو قضاء بدل عن هذا اليوم، يعني لو افترضنا كما قلنا قبل قليل أنه دخل في نهار ذلك اليوم عند الزوجة الأخرى من غير حاجة لهذا الشيء ولم يكن من عادتها أنه يدخل على كل زوجة في النهار يدخل على الزوجة الأخرى في غير نهار تلك الزوجة، يعني لم يكن من عادتها أنه يمر على بقية زوجاته في النهار، فيقول المؤلف إذا لبث أنه بقى بقاء طويلا في النهار أو جامع يلزمه قضاء تلك الليلة. يقول المؤلف وإن لبث أو جامع لزمه القضاء بأن يدخل على المظلومة يقصد صاحبة الليلة أو صاحبة اليوم في ليلة الأخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما. وطبعا ذكر المؤلف ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع، فيقصد هنا المؤلف أنه إنما يكون القضاء مؤثرا أو لازما للزوج إذا دخل في غير الليلة أو يوم صاحبة هذه الليلة إذا حصل منه بقاء طويل أو جماع، أما إن كان غير ذلك كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ينال مني كل شيء إلا الجماع، فيقصد به ما يكون من نحو القبلة ونحوها، فهذه يقول غير مؤثرة. ثم ذكر المؤلف يقول ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطئ ودواعيه، لا نعلم فيه خلافا، فحكم التسوية فيما يتعلق بالمعاشرة أو بالوطئ ومقدماته أو ما يسبقه وما يتعلق به هذه غير لازمة للرجل في العدل بين زوجاته، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فهذا لا يملكه الإنسان في مسألة الميل ومسألة المحبة ونحو هذا، فهذا لا يملكه ولذلك لا يجب عليه أن يعدل في هذا الأمر. وقال المؤلف لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية في ذلك، وذكر الآية الكريمة قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة فسر هذه الآية فقال العدل في الحب والجماع، يعني أنه لن يستطيع الإنسان أن يعدل بينهن، ففسر الآية بأنه في الحب والجماع. ثم قال المؤلف ولا في النفقة والكسوة، يعني لا تجب أو لا يجب على الزوج أن يسوي بينهن في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب، يعني المقصود أنه قام بالكفاية في حق إحدى زوجاته، يعني لو أنه قام بالكفاية الواجبة المعروفة في حق إحدى زوجاته مثلا ثم زاد الزوجة الثانية عنها وهو قد قام بالكفاية في حق الأولى، فنقول لا يجب عليه العدل في هذا العدل يعني في النفقة والكسوة. لماذا؟ لأن هذا أمر يشق يعني فيه مشقة، وأيضا هو أيضا يتعلق بالاحتياج، لأن المعروف أن احتياج المرأة الزوجات مختلف بحسب حالهن وبحسب أولادهن وبحسب أمور كثيرة معتبرة، ولذلك المقصود هنا أن يقوم بالكفاية المعروفة الكفاية بالمعروف، فإذا حصلت منه حصل منه القيام بالواجب الذي هو الكفاية بمعروف، نقول لا يجب عليه التسوية فيما يتعلق بالنفقة والكسوة. يقول المؤلف: ولا نفق ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب. وطبعا والعلة في هذا أن مسألة التسوية بينهن في كل شيء أن في هذا حرج ومشقة شديدة، وقد لا يمكنه ذلك، ولذلك نقول أنه لا يجب عليه. لكن لو أمكنه كما قال المؤلف، إن أمكنه ذلك كان حسنا لأنه أكمل، يعني لو أمكنه أن يسوي بينهن فهذا لا شك أنه أكمل. لكن المقصود أنه يقوم بالكفاية الواجبة شرعا التي التي هي معروفة عند الناس، والتي لا يحصل فيها ظلم ولا حيف ولا ميل لإحدى زوجاته على الأخرى. ثم انتقل المؤلف إلى الفصل الأخير فيما يتعلق بباب عشرة النساء. يقول المؤلف: فصل. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا، ثم يعود إلى القسم بينهن. المقصود هنا أنه إذا تزوج امرأة بكرا وكان طبعا عندها أو عنده زوجة أخرى غير هذه الزوجة الجديدة التي تزوجها، فإنه يقيم عندها سبعة ليال. وأما إذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن، وتكون الجديدة هي آخر هي آخرهن في النوبة. بمعنى أنه لو تزوج عنده زوجة ثم تزوج زوجة أخرى وأقام عندها وهي أي الزوجة الثانية الجديدة بكر وأقام عندها سبعا، فإنه يرجع إلى القسم ويبدأ بالقسم من الزوجة الأولى، وتكون الزوجة الجديدة هي الأخيرة بينهن. طبعا ودليل ذلك ذكره المؤلف حديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة وهو الراوي عن أنس رضي الله عنه: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو في الصحيحين. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى بعد انتهائه أو الانتهاء من كلام عن مسألة القسم والنبيت ونحو هذا، وهي مسألة كيفية معالجة المرأة، معالجة عصيان المرأة أو نشوزها أو مخالفتها لزوجها. فيقول المؤلف: وله يعني وللزوج تأديبهن، تأديب الزوجات على ترك الفرائض، وهذا واضح. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أخشى لا يحل له يعني للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن. طبعا مسألة هنا كيفية أو كيفية التأديب وكيفية الإصلاح وكيفية معالجة هذا السلوك، فإنه يكون بالحسنة ويكون بالموعظة ويكون بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فالإنسان يسلك أحسن الأساليب التي يكون منها النتيجة والثمرة التي يقصدها، فهو يقصد من هذه المعالجة، هي أن نقصد معالجة السلوك أو التأديب أو نحو هذا، يقصد تقويم العواجز ويقصد الإصلاح ويقصد التوجيه للخير أو الأكمل أو الأفضل، فنقول أيضا يختار الأسلوب الأكمل والأفضل في هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: خياركم لنسائه. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معاشرته أو عشرته لزوجاته صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على حسن المعاملة وحسن التوجيه في هذا بالتي هي أحسن، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال المؤلف: ومن عصته وعظها، أي خوفها بالله عز وجل. طبعا والدليل هذا الآية الكريمة، قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن، والمنشوز هو معصية الزوج، قال: فعظوهن. فالأمر الأول هو الوعظ، بأن يخوفها بالله عز وجل، بأن يذكرها بحق الزوج على زوجته، بأن يبين لها أن هذه المخالفة هي كما هي معصية له فهي معصية لله عز وجل. قبل ذلك فيذكرها بالله عز وجل ويذكرها بحق الزوج على زوجته ويبين لها من يلحقها من الإثم وأيضا ما يترتب على معصيتها من سقوط النفقة الواجبة لها. ثم قال المؤلف: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، يعني أنه إذا لم يجدي مع المرأة الوعظ بالتي هي أحسن فإن الإنسان أو الزوج ينتقل إلى مسألة الهجر، والهجر يكون في الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة إحدانا عليه، فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسوت أو كسيت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في الفراش أو في البيت، قال لا تهجر إلا في البيت. وهذا يدل على أنه لا يجوز الهجر في غير البيت بأن ينتقل الإنسان إلى مكان آخر، وإنما يكون في نفس المكان، وإنما تكون الهجر يكون في الفراش. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أو في تفسير الآية قال: لا تضاجعها في فراشك. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا فلم يدخل عليهن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه شهرا كاملا ولم يدخل عليهن، والحديث في الصحيح. هذا ما يتعلق بالهجر في الفراش. طبعا بالنسبة للهجر في الكلام يقول المؤلف: لا يزيد عن 3 أيام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، والحديث في الصحيح. ثم قال المؤلف: إن أصرت، يعني أنها هذه المرأة أصرت على نشوزها ومعصيتها لزوجها ولم يفد فيها الهجر أيضا، فإنه كما قال المؤلف يضربها ضربا غير شديد، يعني غير مبرح، والضرب هنا هو آخر وسيلة. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فقيل له: إن النساء قد ضئرن، يعني تجرأن على أزواجهن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضربهن، فأطاف بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن هناك نساء حضرنا إلى منازلها وبيوتها وحجراتها صلى الله عليه وسلم ليشكين أزواجهن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم. وهذا يدل على أن مسألة ضرب المرأة أنه ليس من خلق الأخيار والكرام. طبعا وهنا مسألة الضرب كما ذكر أهل العلم أنه الضرب غير المبرح، يعني الذي لا يجرح ولا يؤذي ولا يضر، وإنما يقصد به الإيلام النفسي أكثر من الإيلام البدني. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية أو فسر معنى الضرب، قال: هو ضرب بالعود أو بالسواك، يعني المقصود أنه يكون شيئا يسيرا يقصد به الجانب الظهار، يعني تبين مسألة مخالفة المرأة لزوجها، ولا يقصد به مسألة الإيذاء أو الضرر أو نحو هذا أو التعسف في ذلك. وكما ذكرنا قبل قليل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أولئك بخياركم. وذكر المؤلف حديثا وهو حديث في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. فهذا طبعا من الأمور التي تنافي أخلاق الكرام، أن الإنسان يضرب امرأته ضربا شديدا ثم يكون له رغبة فيها في آخر النهار، فلا شك أن في هذا منافاة شديدة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قبح هذا الأمر أنه يضربها ثم لعله في آخر اليوم أن يضاجعها، وهذا دليل على أو تأكيد على مسألة النهي عن الضرب أو اللجوء إليه. ذكر المؤلف في حديث آخر هو حديث في السنة قال: واضربوهن ضربا غير مبرح. فقال المؤلف: بعشرة أسواط لا فوقها، بمعنى أن الضرب لا يكون أو لا يتجاوز العشرة أسواط، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد في الحديث الصحيح فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني أنه لا يجوز أن يستخدم الضرب فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. طبعا الكلام العلماء تكلموا في مسألة التعزير بأكثر من 10 أسواط طبعا في غير ضرب الزوجة وضرب الولد، ولكن نقول انه يعني يعني لا نتكلم في هذه المسألة، مسألة اكثر التعزير واقله، ولكن لا شك انه لا يزيد في هذا في مسألة تأديب الولد او تأديب الزوجة. وذكر المؤلف قال يجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، لان هذه الاشياء تؤدي الى الاتلاف، يعني القصد من الضرب هو جانب تأديبي، وكما قلنا قد يكون معنوي اكثر من حسي، وضرب هذه المواضع يؤدي الى اتلافها. ولذلك ذكر مؤلف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، والمقصود لا تقبح، لا تقول قبحك الله. ثم قال المؤلف ويمنع من ذلك، يعني يمنع الزوج من ضربها ان كان مانعا لحقها حتى يوفيه، لانه ظالم، يعني يكون ظالما في هذه الحالة وفي هذه الصورة، بمعنى أنه لو كان ضربه لها بغير حق أو أنه قد منع حقا لها، فإنه في هذه الحالة أو في هذه الصورة يمنع من هذا تعديها ومسألة ضربه لها، فلا يكون محقا فيها. ثم بهذا نكون انتهينا من الكلام عن باب عشرة النساء، وننتقل إلى باب أو كتاب آخر، وهو كتاب الخلع. يقول المؤلف هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، هذا هو تعريفه، فهو فراق بين الرجل وامرأته، وهذا الفراق بألفاظ معينة مخصوصة سيبينها المؤلف. وأيضا هو فراق بعوض، بمعنى أنه فراق فيه شيء تدفعه الزوجة لزوجها، وقد يكون هذا الذي العوض الذي يدفع ليس من الزوجة مباشرة وإنما من غيرها، ولذلك لو دفع هذا العوض غير الزوجة فإن الخلع صحيح، سواء دفعه للزوجة وقال أعطيه الزوج، أو أنه دفعه للزوج مباشرة وقال هذا مني في مقابل مفارقتك لزوجتك، فهذا هو التعريف. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نكمل أو نتم ما بدأناه في مسألة وما يتعلق بمسائل كتاب الخلع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.